بصوت القارئ الشيخ إبراهيم بن علي العسيري. وسعدت بصحبتكم مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 28607777. ناسوخ رقم 45777774.